الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 25 من شرح باب الزكاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا مع صدقة التطوع. بالدرس الماضي كنا تكلمنا عن فضل صدقة التطوع، وعرفنا أن صدقة التطوع ورد في فضلها آيات كثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى، وأحاديث أيضا متوافرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أفضلية صدقة التطوع. وذكر المصنف رحمه الله شيئا من ذلك، كما في قوله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وبين صلى الله عليه وسلم أن كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو قال حتى يحكم الله تبارك وتعالى بين الناس. وذكر المصنف رحمه الله كذلك أن الصدقة قد تجب في بعض الأحوال، وذكر منها أن يجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عنه. وقلنا هذا الذي مثل به الشيخ رحمه الله فيه نظر، وذكرنا سبب ذلك، وبين أيضا أنه قد يكره التصدق، كما لو تصدق برديء وهو واجد لغيره. وذكر أنه ليس من التصدق بالرديء أن يتصدق بالفلوس أو أن يتصدق بالثوب الخلق ونحو ذلك، وذلك لأن مدار الأمر على العرف، وهذا ليس من الرديء عرفا. وينبغي ألا يأنف من التصدق ولو بالقليل، ينبغي ألا يأنف من التصدق ولو بالقليل، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقبل ذلك قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فلا يأنف من التصدق ولو بالشيء اليسير. والتصدق بالماء أفضل كما يذكر الشيخ رحمه الله، ومحل ذلك إذا كثر الاحتياج إليه، وإلا فالتصدق بالطعام يكون أفضل. ولو تعارض الصدقة مع الوقف أيهما يقدم؟ فهنا قلنا هذا فيه تفصيل، لو كان الوقت وقت حاجة وقت شدة فالأولى أن يتصدق، وإلا فالوقف، وذلك لكثرة جدواه وكثرة نفعه، كما قاله ابن عبد السلام وتبعه الزركشي رحمه الله على ذلك. وبعض أصحابنا كابن الرفعة كان يطلق أفضلية الصدقة في كل الأحوال باعتبار أن الصدقة يقطع المتصدق حظه منها في الحال، بخلاف الوقف، فالوقف بينه وبين الواقف نوع انتساب، خصوصا إذا وقف هذا الشيء على أولاده أو أقاربه أو نحو هؤلاء. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه ينبغي على من يرغب في الخير ألا يخلي كل يوم من الأيام من الصدقة بما تيسر حتى وإن كان قليلا، ويعطي هذه الصدقة في السر أفضل من إعطائها جهرا. وقلنا المراد بالسر هنا يعني ألا يعلم الحاضر أن هذا المدفوع من جملة صدقات، هذا هو المراد بذلك. وأما بالنسبة للزكاة فإظهارها أفضل إجماعا، وهذا في حق الإمام. وأما بالنسبة في حق المالك فقلنا هذا فيه تفصيل، ففصلنا فيه بين الأموال الظاهرة فالأفضل فيها الإظهار، والأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة فالأفضل فيها الإصرار. وكذلك يستحب الصدقة في الأوقات والأماكن الفاضلة كرمضان، خصوصا في العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، فهذا فيه استحباب الإكثار من الصدقة في هذا الشهر المبارك. وكذلك الصدقة في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة باعتبار أن الأجر يضاعف في مثل هذه الأماكن. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أولى. الأقرب فالأقرب من المحارم ثم الزوج أو الزوجة ثم غير المحارم والرحم من جهة الأبي ومن جهة الأم سواء، ثم محرم الرضاع ثم المصاهرة أفضل. الصدقة على الأقارب، دفع صدقة التطوع للأقارب أفضل من دفعها إلى غيرهم. يعني الآن لو أراد شخص أن يتصدق، هل الأفضل أن يتصدق على أقاربه ولا يتصدق على شخص أجنبي؟ التصدق على الأقارب أفضل من أن يدفع هذه الصدقة إلى شخص أجنبي، إلى شخص من غير الأقارب. وحكى الإمام النووي رحمه الله الإجماع على ذلك. قال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب، والأحاديث في المسألة كثيرة مشهورة، سيأتي معنا بعضها إن شاء الله تعالى. فإذا قلنا باستحباب الصدقة على الأقارب، فيذكر الشيخ رحمه الله أن الصدقة حينئذ تدفع إلى الأقرب فالأقرب. الأفضل أن تدفع الصدقة حينئذ إلى الأقرب فالأقرب، وهذا عام في حق القريب الذي تلزم نفقته، وكذلك في حق القريب الذي لا تلزم نفقته. بل حينئذ نقول اعتبارا بهذه القاعدة التي قاعدها الشيخ رحمه الله تبعا للأصحاب، أن الصدقة على من تلزم نفقته أفضل من الصدقة على القريب الذي لا تلزم نفقته. قلنا الآن الصدقة على القريب أولى من الأجنبي، وقلنا الأفضل أن يتصدق على الأقرب فالأقرب، وبالتالي الصدقة على القريب الذي تلزم نفقته أولى وأفضل من الصدقة على القريب الذي لا تلزم نفقته، ثم يأتي بعد ذلك الصدقة على الأجنبي. فينبغي مراعاة هذا الترتيب عند التصدق. والأفضل أن يبدأ بذي الرحم المحرم. ما المقصود بذي الرحم المحرم؟ باعتبار أنهم أقرب الأقارب، المقصود بذلك الإخوة والأخوات، وكذلك الأعمام والعمات، وكذلك الأخوال والخالات، ويلحق بهؤلاء الزوج والزوجة. طب لماذا قلنا الأفضل أن يقدم هؤلاء؟ يقدم في الصدقة الأقرب فالأقرب، والأفضل أن يبتدي بذي الرحم المحرم. لماذا قلنا يقدم هؤلاء؟ يقدم هؤلاء لما روت زينب زوجة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. وأيضا روت زينب أن امرأتين أتتا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتا لبلال: سل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ أن نتصدق على أزواجنا ويتامى في حجورنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. فإذا يقدم الأقرب فالأقرب، ويقدم القريب ذا الرحم المحرم، ثم بعد ذلك القريب غير المحرم كأولاد العم، أولاد العمة، أولاد الخال، أولاد الخالة. هؤلاء أيضا من المقدمين في الصدقة لكن بعد ذي الرحم المحرم. ودليل ذلك ما رواه سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، يعني صدقتان، قال صدقة وصلة. وروت أم كلثوم بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة على المسلم صدقة، وهي على ذي القرابة صدقة وصلة، وهي على ذي القرابة صدقة وصلة. ثم يأتي في المرتبة التي تليها المحرم بالرضاع ثم بالمصاهرة. فهؤلاء من جملة من يأتي بعد الأقارب، المحرم بالرضاع كالأم من الرضاع، الأب من الرضاع، العمة من الرضاع ونحو هؤلاء. فهؤلاء أيضا ممن يستحب تقديمهم في الصدقة لكن في مرتبة متأخرة عن الأقارب على النحو الذي بيناه. ثم بعد ذلك يأتي المحرم بالمصاهرة كأم الزوجة، فهؤلاء أو هذه من جملة المحارم بالمصاهرة، وكذلك جدتها فهذه من جملة المحارم من المصاهرة. فقال الشيخ رحمه الله: وإعطاؤها لقريب لا تلزمه نفقته أولى. وقول هنا لا تلزمه نفقته أولى، هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله لعله فيه تحريف من النساخ، باعتبار أن الأصل أن الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيرهم، والصدقة على الأقارب ممن تلزم نفقته كما قلنا أفضل من الصدقة على الأقارب ممن لا تلزم نفقته. قال: الأقرب فالأقرب من المحارم، ثم الزوج أو الزوجة، ثم غير المحرم والرحم من جهة الأب ومن جهة الأم سواء، ثم محرم الرضاع، ثم المصاهرة أفضل. ثم قال بعد ذلك: وصرفها بعد القريب إلى جار أفضل منه لغيره. الصدقة بعد القريب إلى جار أفضل منه لغيره، يعني بعد ذلك في المرتبة يتصدق على الجار. وأيضا نراعي في الصدقة على الجار الأقرب فالأقرب، فالصدقة على الجار أفضل من الصدقة على غيره، إلا لو كان هذا الغير قريبا للمتصدق، إلا لو كان هذا الغير قريبا للمتصدق. روت عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلى أقربهما منك بابا، يعني إلى الجار الأقرب، هذا أولى بالصدقة من غيره. فلذلك الشيخ هنا بيقول: وصرفها بعد القريب إلى جار منه، إلى جار أفضل منه لغيره، يعني يراعي الجار في الصدقة أفضل من الأجنبي الذي ليس بقريب وليس بجار. فهذه مراتب التصدق على الأقارب وكذلك على الجيران. ثم قال رحمه الله: فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي. يبقى احنا الآن وضعنا في المرتبة الأولى التصدق على الأقارب، ثم بعد ذلك يأتي الجار. طيب لو كان له قريب لكن ليس بجار له، هل يتصدق على الجار ولا يتصدق على هذا القريب الذي ليس بجار؟ هنا يقول: الصدقة على القريب وإن لم يكن جارا له أفضل من أن يتصدق على الجار، لأن الصدقة على الأقارب كما قلنا في المرتبة الأولى، في المرتبة الأولى. لكن هنا الشيخ رحمه الله قيد كلامه فقال: القريب البعيد الدار في البلد، فخرج بذلك ما لو كان قريبا بعيد الدار في غير البلد، في غير البلد التي هو فيها. يبقى هنا يقدم الجار على هذا القريب الذي ليس في البلد، يقدم الجار على هذا القريب الذي ليس في البلد. فقال رحمه الله: فعلم أن القريب البعيد الدار في البلد أفضل من الجار الأجنبي. ثم قال بعد ذلك: لا يسن التصدق بما يحتاجه، لا يسن التصدق بما يحتاجه، بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته في يومه وليلته، أو لوفاء دينه ولو مؤجلا، وإن لم يطلب منه ما لم يغلب على ظنه حصوله من جهة أخرى ظاهرة، لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة. وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد رحمه الله، لكن الذي جازم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه. طيب، لا يسن التصدق بما يحتاجه. لو أن شخصا كان معه مال أراد أن يتصدق به، وهذا الشخص في نفس الوقت يحتاج إلى هذا المال لنفقته ولنفقة من تلزم نفقته ولسداد دين لا يرجو له وفاء، لو أنه تصدق بهذا المال الذي معه، فهل يجوز له أن يتصدق بهذا المال؟ نقول: في هذه الحالة لا يجوز له ذلك. لو كان معه مال وهذا المال يحتاجه لنفقته ونفقت من تلزم نفقته، أو يحتاجه لسداد دين، لا يرجو له وفاء فيما لو تصدق بهذا المال الذي معه، فهنا نقول لا يجوز له أن يتصدق بهذا المال، بل يحرم عليه ذلك. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. قال: وابدأ بمن تعول. يبقى هذا من أعظم الآثام عند الله تبارك وتعالى، أن يملك الإنسان مالا وينفقه ويضيع من وراءه من أولاد وزوجة ونحو هؤلاء ممن تلزم نفقته، لأن النفقة على هؤلاء واجبة، وأما الصدقة فهي مستحبة، ولا يقدم المستحب على الواجب، ولا يقدم المستحب على الواجب. فقال الشيخ رحمه الله: لا يسن التصدق بما يحتاجه، بل يحرم بما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته في يومه وليلته، أو لوفاء دينه ولو مؤجلا، يعني حتى ولو كان هذا الدين مؤجلا فيحرم التصدق بما معه. وقلنا محل ذلك فيما إذا لم يجد وفاء لهذا الدين إلا من هذا المال الذي أراد أن يتصدق به. طيب، لو أنه رجا سداد هذا الدين أو النفقة، لكن من جهة أخرى غير هذا المال الذي يملكه، هل يحرم عليه التصدق في هذه الحالة؟ نقول: لا، في هذه الحالة لا يحرم عليه التصدق، لا يحرم عليه التصدق. كأن كان له عقار يؤجره، أو له دين على شخص آخر وهذا الشخص موسر باذل للمال، فلو أنه تصدق بالمال الذي معه فيمكن أن يتحصل على مال من جهة أخرى من أجل أن ينفق على نفسه وعلى أولاده أو يسد هذا الدين، فحينئذ نقول لا يحرم التصدق بهذا المال، لا يحرم التصدق بهذا المال. قال: لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة. هذا تعليل لماذا قلنا بحرمة التصدق بما يحتاج إليه، لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة. طيب، الآن قلنا يحرم عليه في هذه الصورة أن يتصدق بما معه من مال. لو أنه فعل وتصدق بهذا المال الذي يحتاج إليه لسداد الدين، أو يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزم نفقته، هل يتملك المتصدق عليه هذا المال ولا لا يتملكه؟ الآن قلنا يحرم عليه التصدق بهذا المال، بهذه الضوابط التي ذكرناها، فتصدق، خالف وتصدق، هل يتملك المتصدق عليه هذا المال ولا لا يتملكه؟ قال رحمه الله: وحيث حرمت الصدقة بشيء لم يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به شيخنا المحقق ابن زياد، فلا يتملك المتصدق عليه صدقة بناء على ما أفتى به ابن زياد رحمه الله رحمة واسعة. طيب لماذا؟ لأنه تعلق به حق واجب، وهو حق الزوجة ومن تلزم نفقتهم، أو حق هذا الشخص صاحب الدين، فلا يتملكه. قال: لكن الذي جازم به شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه، يعني الذي جازم به شيخ ابن حجر رحمه الله أنه يحرم عليه التصدق بهذا المال، لكن لو أنه خالف وتصدق به فإن المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة. وللشيخ ابن حجر رحمه الله مؤلف في هذه المسألة سماه قرة العين، ببيان أن التبرع لا يبطله الدين، قرة العين ببيان أن التبرع لا يبطله الدين. فلما ألف الشيخ ابن حجر رحمه الله هذه الرسالة لبيان أن المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة، ألف ابن زياد في الرد عليه أربع مصنفات، وإن كان ابن زياد رحمه الله في تلك المصنفات قد يعني اشتد على الشيخ ابن حجر رحمه الله يعني في الكلام، وتكلم فيه بما لا ينبغي، بخلاف ابن حجر رحمه الله لما تكلم ابن حجر رحمه الله في تلك المسألة لم يفعل ذلك، وإنما حرر المسألة ووصل في نهاية الحال إلى أن المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة حتى وإن قلنا بالحرمة. وقال أيضا ذلك في شرحه على المنهاج أنه يملكه. والشيخ رحمه الله شيخ ابن حجر لما ذكر ذلك ذكر أن من يقول بأن المتصدق عليه لا يملكه إنما اغتروا بكلام ابن الرفعة وغيره، وغفلوا عن كلام الشافعي والأصحاب، حيث نصوا على أن المتصدق عليه يتملك الصدقة في هذه الحالة. والشيخ رحمه الله هنا لما قيد كلامه بشرح المنهاج قال: لكن جزم شيخنا في شرح المنهاج أنه يملكه، هذا باعتبار أن بقية المؤلفات لشيخ ابن حجر رحمه الله جرى فيها على ما جرى ابن زياد، وذهب إلى أنه لا يتملك هذه الصدقة. في غير تلك المؤلفات، في غير شرح المنهاج، ذكر أن المتصدق عليه لا يتملك هذه الصدقة. طيب الآن اختلفت أقوال ابن حجر رحمه الله في تلك المسألة. في بعض المصنفات كما في شرح المنهاج يقول المتصدق عليه يتملك هذه الصدقة، في غير ذلك من المؤلفات ذكر أن المتصدق عليه لا يتملك. طيب أيهما نقدم؟ نقدم في هذه الحالة ما ذكره في شرح المنهاج، ما ذكره في شرح المنهاج. قال رحمه الله: والمن بالصدقة حرام. قال: والمن بالصدقة حرام، محبط للأجر كالأذى. المن بالصدقة، ما معنى المن بالصدقة؟ المن بالصدقة يعني تعداد النعم على المنعم عليه، فيأتي صاحب الصدقة ويرى نفسه محسنا ومنعما على هذا الذي تصدق عليه، ويتحدث بما أعطاه ويظهر ذلك، ويطلب منه المكافأة بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجلس والمتابعة في الأمور، فهذا هو المراد بالمن، كما يذكر ذلك الغزالي رحمه الله في الإحياء، حكى أقوالا في معنى المن، وذكر أن حقيقة المن أن يرى نفسه محسنا إليه ومنعما عليه، وثمرته أن يتحدث بما أعطاه ويظهر ذلك ويطلب المكافأة من هذا الذي تصدق عليه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقديم في المجلس والمتابعة في الأمور. هذا إن فعله فقد وقع في الحرام، وذلك لقول الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكذب. فذكر عليه الصلاة والسلام من جملة هؤلاء المنان، من جملة هؤلاء المنان. ولهذا كان السلف رحمهم الله ورضي عنهم كانوا إذا تصدقوا فدعا الفقير لهم كانوا يكافئونه بهذه الدعوة. فلو جاء مثلا واحد منهم فأعطى صدقة للفقير فقال الفقير: جزاك الله خيرا، فكانوا يردون عليه هذا الدعاء ويقولون: جزاك الله خير، كافؤوه عليه، فيتبقى لهم أجر الصدقة، فيتبقى لهم أجر الصدقة. وقد قال الله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. فالحاصل الآن أن المتصدق إذا تصدق على شخص مفترض أنه لا يرجو منه شيء، لا يريد منه دعاء ولا يريد منه ثناء ولا يريد منه توقيرا أو تعظيما ولا يريد منه خدمة ولا يريد منه تقديما في المجالس، لا يريد منه ذلك. وإلا فيكون هذا الفقير قد كافأك على الذي صنعت. فكان السلف يكافئون الفقير على دعائه لهم عند التصدق مخافة نقصان الثواب. قال رحمه الله: والمن بالصدقة حرام محبط للأجر، كما قال الله عز وجل: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال: كالأذى، يعني كالأذى هو أيضا محبط للثواب، كأن يتصدق على شخص وينهره أو يشتمه، هذا حرام محبط للأجر كما في الآية. ثم قال رحمه الله بعد ذلك فائدة، قال: في المجموع يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته، قال: هذا شاذ. طيب، يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام، هذا قاله النووي في المجموع، وقاله كذلك ابن حجر في التحفة والرملي رحمه الله في النهاية. قالوا بمثل هذا أنه يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام، ومثلوا على ذلك بالسلطان الجائر، يعني السلطان الظالم، ومثله من أكثر ماله من الربا من الحرام، فيكره الأخذ من شخص أكثر ماله من حرام. وهذه الكراهة تختلف كما يذكر الشيخ رحمه الله بقلة الشبهة وكثرتها، بمعنى أن الشبهة إذا قويت في ماله كانت كثيرة فالكراهة تكون أشد، والشبهة إذا قلت أو كانت يعني كانت قليلة كانت ضعيفة فالكراهة تكون كذلك أقل. قال ولا يحرم يعني الأخذ إلا إن تيقن أن هذا من الحرام، فحينئذ يحرم عليه ذلك. لو تيقن أن هذا المأخوذ من الحرام الذي يمكن أن يعرف أصحابه فحينئذ يحرم عليه الأخذ، وإلا فيكره ولا يحرم، وإلا يكره ولا يحرم. وذكر الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة كلاما قال ويجوز الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه، يجوز الأخذ من الحرام بقصد الأخذ بقصد رده على مالكه، يعني لو علم أن هذا حرام، هذا تيقن أنه حرام، قلنا لا يجوز له الأخذ في هذه الحالة، لكن لو أنه أخذ هذا الحرام بقصد أن يرده على مالكه لكونه يعرفه فهنا لا يحرم عليه الأخذ، فهنا لا يحرم عليه الأخذ. قال إلا إن كان مفتيا أو حاكما أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه. لماذا؟ قال لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته. قال الشيخ رحمه الله وقول الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام وكذا معاملته هذا شاذ، يعني هذا القول شاذ وليس بمعتبر. فالحاصل الآن أن الشخص لو كان له مال من حلال ومال من حرام يكره الأخذ من هذا الشخص حتى لو كان أكثر ماله من حرام، وأما إذا تيقن أن هذا المأخوذ من حرام فيحرم عليه الأخذ في تلك الحالة. وإلى هنا نكون قد وصلنا لختام باب الزكاة فضل الله تبارك وتعالى، وفي الدروس المقبلة بإذن الله نشرع في أبواب المعاملات ونبدأ بالكلام عن باب البيع. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.